جلودنا برواحنا عنها نذول يا خادم البيت ندفع هاثما أرواحنا ترخص ولا تطى الحدود منا جلود الله من دون الوطن وحدودنا برواحنا عنها نذود يا خادم البيت ندفع هاثما أرواحنا ترخص ولا تطى الحدود حنا جنود الله حنا جنود الله حنا جنود الله من دون الوطن حنا خلقنا الله نبيد أهل الفتن نرفع شعار الحق ويموت الحسود الظلم لا من بان بالحق اندفن وإن عدو الظلم من عهد الجدود حنا خلقنا الله نبيد أهل الفتن نرفع شعار الحق ويموت الحسود الظلم لا من بان بالحق اندفن وإن عدو الظلم من عهد الجدود حنا جنود الله من دون الوطن وحدودنا أرواحنا عنها نذود يا ظالم البيت ارفع عازما أرواحنا في الخس ولا تطى الحدود حنا جنود الله حنا جنود الله حنا جنود يشهد لنا التاريخ فوق المحن حنا هل العجا على الهقوى نزود يا شيخنا بالصوت نعلنها علن ونعاهدك مع عدو والله نحود يشهد لنا التاريخ فوق المحن حنا هل العجا على الهقوى نزود يا شيخنا بالصوت نعلنها علن ونعاهدك مع عدو والله نحود حنا جنود الله من دون الوطن وحدودنا برواحنا عنها نذود يا خادم البيت ندفع هاثما أرواحنا ترخص ولا تطى الحدود حنا جنود الله حنا جنود الله حنا جنود الله الأرواح دون الدار للمتطلبا تبقى عزيزة عن طلاسم اليهود أرواحنا للذل والله ما ضرا إما حياة العز ولا للحود الأرواح دون الدار للمتطلبا تبقى عزيزة عن طلاسم اليهود أرواحنا للذل والله ما ضرا إما حياة العز ولا للحود حنا جنود الله من دون الوطن وحدودنا برواحنا عنها نذود يا خادم البيت ندفع هاثما أرواحنا ترخص ولا تطى الحدود حنا جنود الله حنا جنود الله حنا جنود الله حنا ندور للشهادة من زمن وأكبر جزاء للموت جنة الخلود من دون بيت الله نبي لبس الكفن ما عاد يحسب للعمر نقصر ويزول. حنا ندور للشهادة من زمن واكبر جزاء للموت جنة الخلود. من دون بيت الله نبي لبس الكفن ما عاد يحسب للعمر نقصر ويزول. جنود الله من دون الوطن.